بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء نهوا يا ذكر البطولة، نهوا يا صبح الرجولة، نهوا يا فجر الإباء وساحة المجد نصيلة، نهوا يا ذكر البطولة، نهوا يا صبح الرجولة، نهوا يا فجر الإباء وساحة المجد نصيلة، نهوا يا ذكر البطولة، نهوا يا صبح الرجولة، نهوا يا فجر الإباء وساحة المجد نصيلة، نهوا. مؤسسة أضواء نهاوند الإعلامية تقدم كاسر كاسر كاسر. للمنشد بندر سبيعي. اكسر قيودك وامتشق سيفا تسانده الحوافر. قد غنت راية الأمان واحتفى بها الكون من خلف الزمان. بالعزة قد غنت راية في زمان الذل تعتلي المأساة في عيون. هيا هبوا ثم لبوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا، ساحة الأبطال تدعو من تهيا، هيا هيا إخوة الإيمان هيا. إنما المجد ينادي قد توارى بي الشعوب، فأعيد المجد فينا واحملي كل القلوب. إنما المجد ينادي قد توارى بي الشعوب. كم أكتمها كم أخفيها بسمة غارات من سيبديها. الله أعلى وأجل ليس مناة أو هبل، الله وحده الذي نحيا به ونبتهل سيدا. كاسر كاسر. اكسر قيودك وامتشق سيفا تسانده الحوافر كالبرق في غسق الدجى، كالسيف في ألق يساور، كالأمنيات الماضيات تعيد أشتات البصائر، كالآهة الثكلى بليل كان يحرسه المقامر. اكسر قيودك إنه من خالف الرحمن خاسر، والمجد يبحث في العيون السود عن أطياف كاسر. كاسر نقولها كاسر، نقولها كاسر، نقولها كاسر، نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما. بشرى لكم بشرى، بشرى لكم بشرى. نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما. بشرى لكم بشرى، بشرى لكم بشرى، بشرى لكم بشرى قد أقبلت بدرا، والكون يمنحها إنشودة الذكرى. بشرى لكم بشرى قد أقبلت بدرا، والكون يمنحها إنشودة الذكرى. نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما. بشرى لكم بشرى، بشرى لكم بشرى. نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما. بشرى لكم بشرى، بشرى لكم بشرى. العز يرفل في القلوب ويشتهي كسر القيود، والليل أدبر واجما والصبح أقبل بالنشيد. العز يرفل في القلوب ويشتهي كسر القيود، والليل أدبر واجما والصبح أقبل بالنشيد. يا حقل إيماني نور لنا الزهراء، واسكدنا عبقا تحيا به الذكرى. يا حبل إيماني نور لنا الزهرى واسكدنا عبقا تحيا به الذكرى. نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى. نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى. هذه الأماني لم تزل لقلبي الزاكي تزيد كسرت قيود الخانعين وأعلنت رفع البنود. هذه الأماني لم تزل في قلبي الزاكي تزيد كسرت قيود الخانعين وأعلنت رفع البنود. أرفع شعاراتي كي أنشد الشعرى بل سوف أجعلها ملاحم الذكرى. أرفع شعاراتي كي أنشد الشعرى بل سوف أجعلها ملاحم الذكرى. نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى. نقولها نقولها نقولها نقولها نقولها دوما بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى بشرى لكم بشرى. أقبلوا لا ترحلوا فالمجد قادم. أقبلوا لا ترحلوا فالمجد قادم. ارفعوا الأيدي وقولوا إننا مهد العوالم. وأعيدوا للهتاف الحر آيات الهدى في قلب عالم. هيا هيا إخوة الإيمان هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هبوا ثم لابوا هيا هبوا ثم لابوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ساحة الأبطال تدعو من تهيا. هيا هيا إخوة الإيمان هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هبوا ثم لابوا هيا هبوا ثم لابوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ساحة الأبطال تدعو من تهيا. هيا هيا إخوة الإيمان هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هبوا ثم لابوا هيا هبوا ثم لابوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ساحة الأبطال تدعو من تهيا. كم مشينا في خضم الموج عمرا لنهاب الريح والليل العتيا. نحن سرنا والأماني صرخة تبعث الأرواح بعثا آبديا. كم مشينا في خضم الموج عمرا لنهاب الريح والليل العتيا. نحن سرنا والأماني صرخة تبعث الأرواح بعثا آبديا. هيا هبوا ثم لابوا هيا هبوا ثم لابوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ساحة الأبطال تدعو من تهيا. هيا هيا إخوة الإيمان هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هبوا ثم لابوا هيا هبوا ثم لابوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ساحة الأبطال تدعو من تهيا. هيا هيا إخوة الإيمان هيا في سبيل الله ما أحلى المنية. هيا هبوا ثم لابوا هيا هبوا ثم لابوا ساحة الأبطال تدعو من تهيا. ساحة الأبطال تدعو من تهيا. إن دينا عما رجاء الدنا يوقد الآمال فينا يا أخيا. أي يوم راية الإسلام تعلو فتحين الأرض روضا سندسيا. إن دينا عما رجاء الدنا يوقد الآمال فينا يا أخيا. أي يوم راية الإسلام تعلو

أمتي أوى أمتي أوى لم يعد فينا من يخاف الله. آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس يا دموع العين قطعي عيني أعلني في الناس لوعة البين يا دموع العين قطعي عيني أعلني في الناس لوعة البين دمعة البين دمعة البين لم يعد فينا من يخاف الله دمعة البين دمعة البين لم يعد فينا من يخاف الله آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس تقتل الأطفال تقتل الآمال أمتي نسيت سورة الأنفال تقتل الأطفال تقتل الآمال أمتي نسيت سورة الأنفال سورة الأنفال سورة الأنفال لم يعد فينا من يخاف الله سورة الأنفال سورة الأنفال لم يعد فينا من يخاف الله آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس آه يا قدس قدسنا تبكي من أسى الشرك ودنا نامت في هوى الإفك قدسنا تبكي من أسى الشرك ودنا نامت في هوى الإفك من أسى الإفك من أسى الإفك لم يعد فينا من يخاف الله من أسى الإفك من أسى الإفك لم يعد فينا من يخاف الله انظروا قد أقلع أقبل الموج يسبح والهتافات تسبح والرؤى تخرق تسبح والشعارات تسبح سبح الله فموج الصحوة الكبرى يسبح. سارت بالهدى روحي يا خير الشباب والنور أتى يبرق من بين السحاب. سارت بالهدى روحي يا خير الشباب والنور أتى يبرق من بين السحاب. سارت بالهدى روحي يا خير الشباب والنور أتى يبرق من بين السحاب. أنوار بهية تهديك التحية أنوار بهية تهديك التحية عزة وتمكينا يا نور الفؤاد فالليل قد انزاح في صبح الجهاد. عزة وتمكينا يا نور الفؤاد فالليل قد انزاح في صبح الجهاد. همة عليا في أرض المنية همة عليا في أرض المنية بالعزة قد غنت راية الأماني واحتفى بها الكون من خلف الزمان. بالعزة قد غنت راية الأماني واحتفى بها الكون من خلف الزمان. آملا ونيا في خير سجية آملا ونيا في خير سجية والقدس على الدوما في خير انتفاضة والأسد أتت تزأر دودا عن حياضا. والقدس على الدوما في خير انتفاضة والأسد أتت تزأر دودا عن حياضا. أسدا فتيا أهدفا قويا أسدا فتيا أهدفا قويا شيشان تناديكم يا أهل النضال فالنصر لهم لاح من خلف الجبال. شيشان تناديكم يا أهل النضال فالنصر لهم لاح من خلف الجبال. بالنفس الأبية يا أهل الحمية بالنفس الأبية يا أهل الحمية والعز بكشمير قد مد ضياء والقلب لهم دوما قد مد ولا. والعز بكشمير قد مد ضياء والقلب لهم دوما قد مد ولاء. لا يرضى الدنيا في الدنيا دنيا لا يرضى الدنيا في الدنيا دنيا بالهمة قد سرنا نشرع الأماني والقلب به شوق للحور الحساني. بالهمة قد سرنا نشرع الأماني والقلب به شوق للحور الحساني. لا نخشى المنية فالنفس رضية لا نخشى المنية فالنفس رضية لا نخشى المنية فالنفس رضية لا نخشى المنية فالنفس رضية لا نخشى المنية فالنفس رضية لا نخشى المنية فالنفس رضية لا نخشى المنية فالنفس رضية. كسر الآهات كاسر أسعف المكسور كاسر ورمى الكفر بكاسر إن رأس البغي حاسر إن رأس البغي حاسر. كاسر أدمعيها يا مسليها أغرقت خدي. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة أضواء نهاوند الإعلامية المملكة العربية السعودية الرياض صندوق بريد 10-61-78 الرياض 11-666 جوال رقم 05-99-99-198. كان معكم في هذا العمل المنشد بندر سبيعي والشاعر الأستاذ سعد بن عقيل الشمري عضو رابطة الأدب الإسلامي. تم التسجيل والمونتاج باستوديو أسجاع الرقمي مع تحيات مهندس الصوت عبد السلام المجيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.